أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ تَحْزَنُونَ. الله عليك. الله أكبر.

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله يا شيخنا سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء قل إن كان للرحمن ولد فأنا سبحان رب السماوات والأرض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابو علي يا راجل يا ابو علي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. تعليات الرسول كمان يا نور الله دي بركه مش واقفه يعني حتى موجوده الله وغفان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يا نور الله أكبر الله أكبر فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يا رب نجي الله

نعم لفيد آخر يسير إن شاء الله يا راجل يا راجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون جمهور كل في شغله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيل لهم يا رب يا رب يا رب يا رب وقيل لهم يا رب إنا يا سيد وقيل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل سلام. الله أكبر. يا عم حاج الله يفتح عليك. الله يا رب فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. يا عم الحاج الله يا عم.

المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله الله الله اللهم صل على النبي يا رب يا عم طيب شعرك يا عم صلى الله عليه وسلم وانت كان خائف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.